ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، فلا تجد خبر يناقض خبر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هو محكم من إيه؟ من هنا في الأخبار، فلا خبر يناقض خبر، واضح. ومحكم فيه في الأحكام، في الأحكام. لكن بينا بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذا بخلاف الإيه؟ إحكام الكتاب كله، وبخلاف قوله تعالى كتابا متشابها مثاني. ما معنى أن الكتاب كله متشابه؟ بأنه يشبه بعضه بعضا في الصدق في الخبر، ويشبه بعضه بعضا في الإحكام في الأحكام. وصل الكلام كده؟ وذكرنا بأن الحروف المقطعة، مين اللي قال بأن هذه مما استأثر الله بإيه؟ بعلمها؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. كويس. بيقول ابن حزم: وقال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. وإحنا الكلام ده فصلناه في إيه؟ في صحيح البخاري. فصح أنه يعلمها بعض الناس. قال تعالى تبيانا، تبيانا لكل شيء. ما معنى تبيانا لكل شيء؟ هل القرآن، انتبه، هل القرآن فيه تبيان كل شيء؟ طيب نعم ماشي، من أي وجه؟ يعني مثلا هل القرآن فيه لا يجوز أن تقول مثل للمرأة أنت طالق ثلاثة؟ هل فيه بأن الحشيش حرام؟ هل فيه بأن السجاير حرام؟ هل فيه هذه الأمور؟ الجواب ها، الشرع يضع كليات بغض النظر عن القرآن، ان الشريعه، الشريعه كتاب وسنه، والشريعه انما الاصل فيها الاهتمام باحكام الكليات بغض النظر عن مسمى أفراد الجزئيات. احفظ القاعدة دي كويس جدا. الشريعة طبع، طبع أحكام الكليات بغض النظر عن مسمى أفراد الجزئيات. يعني هل الشريعة جاءت بكلية حفظ النفس وحفظ المال؟ الجواب آه. يبقى حفظ النفس ده اسمه إيه؟ حكم كلي. طيب إيه حكم السجاير؟ بتضر ولا فيها بروتين؟ فيها بروتين ولا بتضر؟ بتضر. كويس جدا. يبقى بتضر النفس. كويس جدا. هل في الشريعة نهى رب العالمين عن شرب السجاير؟ هل في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجاير اسم خاص بها؟ جواب لا، لأن الشرع ما بيهتمش بالاسم ده. لكن الجزئية دي الشرع نهى عنها نهي كلي بحفظ النفس، فكل ما يؤدي إلى إضرار النفس حرام بغض النظر عن المسميات، سمي بقى زي ما انت عايز. وصل الكلام؟ فاللي يقول لك الحشيش ده فين التحريم، السجاير ده فين التحريم، الشيشة دي فين التحريم، المخدرات دي فين التحريم، في نص يعني بيقول الكلام ده؟ الجواب الشرع اهتم بايه؟ بحفظ الكل. قال ولا تقتلوا أنفسكم، اهو قاعدة عامة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والخبائث كل ما تستخبثه النفس بحيث أن يكون وسيلة لإضرار النفس. الخبائث كل ما تستخبثه الأنفس بحيث أنه وسيلة إلى إضرار النفس. خلاص، يبقى دي قاعدة إيه؟ قاعدة كلية، قاعدة كلية. يبقى أنت كده على مدار الزمان بقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، الشيء ده اسمه كذا. طب ده بيعمل إيه؟ قال لك ده بيضر، بيجيب مرض مش عارف إيه، ده بيعمل صداع. يبقى حكمه لا يجوز، يبقى لا يجوز. طب لا يجوز ليه؟ انت عندك نص؟ اقول لك الشرع اعطى حكما كليا عاما بغض النظر عن الافراد. من هنا بقى تفهم، تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأوتيت جوامع الكلم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام أوتيت جوامع الكلم؟ الجواب أن يقول الكلام قليل المبنى، هما كلمتين ثلاثة لا ضرر ولا ضرار، يحمل كثير المعنى، اللي هي القواعد، يضع قاعدة: ما أذكر كثيره فقليله حرام، السف منه حرام، النقطة منه حرام. في نص بتحريم البيرة روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري نهى النبي عن البيرة. خلاص، طالما ما جبتليش نص، أنا راجل نص، أنا راجل بتاع نصوص، أنت راجل بتاع نص، يعني بتاع نص، أنا راجل بتاع نصوص، اديني نص أمشي معاك. في نص بتحريم البيرة؟ أقول لك البودرة، البودرة ينفع؟ لا البودرة إيه؟ أعوذ بالله. طب أنت في عندك نص؟ ها؟ يبقى دي قاعدة كلية، إنما أسكر كثيره فقليله قليله حرام. أنت بتسكر لغاية إمتى؟ يقول لك أنا معايا إزازتين ثلاثة، أول ما أوصل لأربعة أو خمس أزايز تبتدي دماغي تلف بقى، أقول لهم البيت فين؟ يبقى هنا النقطة منها حرام. وصل الكلام كده؟ يبقى الشرع يهتم بأحكام الكليات بغض النظر عن مسمى أفراد الجزئيات. يبقى أنت كده عندك قاعدة. اللي عارف زي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام البخاري لما جاءوا ناس من اليمن أسلموا بين إيديه عليه الصلاة والسلام، فبيقولوا له يا رسول الله عندنا واحد واثنين وثلاثة، وسموا له أشياء أحرام هي؟ قال لهم إيه؟ ما سألش عن الأسماء، سكت عن الأسماء خالص. قال لهم أتسكر؟ يبقى سأل عن الحكم الإيه؟ الكلي. أتسكر؟ قالوا نعم. قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. شفت القاعدة الإيه؟ القاعدة الكلية، قاعدة الكلية. يبقى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. طيب لو جه واحد من أعداء الملة يقول لك اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى الدين كمل والدين تم، طب فين تحريم السجائر؟ الجواب هي القاعدة، فإن الشرع يهتم بإحكام الكليات بغض النظر عن مسمى أفراد الجزئيات. ده الكلام ده في النهي أو الإثبات. أسألك سؤال، يبقى ده في حفظ النفس، إيه حكم رخصة العربية؟ رخصة العربية اللي معاك دي اديها حكم، حكم شرعي، اديها حكم شرعي. يعني هل هي مثلا من الأحكام التكليفية الواجب ولا المحرم ولا المكروه ولا المستحب ولا المباح؟ اديها حكم. طيب انت هتقول واجب، عارف يعني واجب؟ ها؟ عارف يعني واجب؟ يعني ضد الايه؟ ها؟ ضد الحرام، صح كده كلام؟ طيب والخلل بالواجبات يوقع المفسدات. طب تعال نشوف هو ده واجب ولا مستحب؟ طب انت عندك في الشرع، يعني انت عمال تقول لي واجب ومش واجب، انت عندك في الشرع يعني مثلا حديث في مسند الإمام أحمد يقول لك مثلا أمر رسول الله بالرخصة، رخصة العربية ورخصة أولى ورخصة ثانية ورخصة ثالثة والتقسيم الرخص ده؟ لا، لكن أقول لك أنا عندي كلية حكم كلي اسمه حفظ النفس واسمه حفظ المال. طب إيه الموضوع ده؟ قال لك فكل وسيلة تؤدي إلى حفظ النفس وحفظ المال يبقى الوسيلة دي لها حكم المقصد ده، يبقى حفظ المال واجب، يبقى الوسيلة دي واجبة. لو ما فيش رخص أصلا شكرا خلاص، أي واحد ياخد أي عربية ويمشي باب الشارع ويروح يقتل بيها ويسرق بيها ويعمل، وشوف أنت بقى تجيبني منين؟ ما البلد كلها مليانة عربية، والعربية دي بتاعتي، اثبت إنها، اثبت إنها مش بتاعتي، وراح سرق وقتل وعمل ولف وبتاع، اثبت. لكن عمل مصيبة، راح الرجل راح نقل الرقم بتاعته وراح جايبه على طول، هات لي الرقم ده بتاع مين؟ بتاع فلان. فين فلان؟ ساكن في مش عارف ايه. طب هاتولي بقى، ويبدأ المباحث يشتغل وبتاع، يروح لقطينه. يبقى دي أدت إلى وسيلة حفظ النفس والمال، يبقى واجب. يبقى حط الرقم ده نفسه في العربية، ها، واجب. أقول لك إيه حكم وضع رقم شاسي أو مطور؟ شو بتكلم؟ شوف أنت لما تدرس الأصول بيبقى ليك في كل جزئية في الكون ده حكم، كل جزئية في الكون ده تدي له حكم. شفت رقم المطور؟ رقم المطور عارفينه؟ حكمه إيه بقى؟ يعني إيه حكم وضع رقم مطور؟ يدي له حكم، ما هو ده من حفظ المال، اثبت إن المطور ده بتاعك، ده المطور ده بتاع أنا، ولسه سرقه بالليل، سرقه بالليل وراح مركبه في العربية بتاعك، قال اثبت ده. لكن التاني يقول له رخص العربية، يدي له رخص العربية، يبص في الموتور، يبص في رقم الموتور، الموتور ده مش بتاع، فيروح متصل بالمباحث، اه ده احنا متبلغ عندنا بسرقة موتور اسمه رقم كذا كذا، اقفش امسك بقى. يبقى كان ده لحفظ الأموال. احنا عندنا في الشرع كلية اسمها حفظ أموال الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، صح كلام كده؟ اه شفت اهي حاجة ممكن، لكن اديتها انت ايه؟ اديتها حكم، مع ان الفرد ده مش موجود نصا، لكن الشرع ما بيهتمش بمسمى افراد الجزئيات، وانما يهتم باحكام الايه؟ يهتم باحكام الكليات، يهتم باحكام الكليات. وصل الكلام كده؟ يبقى لما تيجي تقرا القران يقول ربك عنه تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لو علماء التفسير قالوا الكتاب هنا اللي هو اللوح المحفوظ تمشي، لو قالوا الكتاب هنا القران ها تمشي، لانه ما فرطنا في الكتاب من شيء، لانه السنه ها وحي، صح الكلام كده؟ ما فرطنا في الكتاب يعني من الاحكام من شيء، لان كلمه كتاب زي ما انت عارف يؤتى عليها بمعنى الايه؟ بمعنى الحكم، كما قال تعالى كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم، يعني وحكم الله عليكم. وصل كده؟ يبقى ما فرطنا في الكتاب من شيء، بمعنى لأنه يضع الأحكام للكليات بغض النظر عن مسمى أفراد الإيه؟ مسمى أفراد الجزئيات. زي ما بقول لك اهو الميكروفون ده حكمه إيه؟ اهو ميكروفون اهو حكمه إيه؟ أنت وأنت ماشي كده تدي أحكام، أنت بتدي أحكام، ده حكمه إيه؟ والله ده ممكن يكون حرام، صح كده؟ وممكن يكون مستحب، وممكن يكون واجب. المسجد اتملى والناس اللي بره دي مش تسمع حاجه خالص من الخطبه الا لما لازم يكون في ميكروفون وسماعات، مفهوم الكلام كده؟ لازم. وسماع الخطبة واجب. يبقى دي أداة، أداة لوسيلة سماع الخطبة، وانت عارف من الوسائل لها أحكام المقاصد، يبقى صار هنا إيه؟ واجب. هيغضوا منك واحد هيألف عليه أغنية، بقت حرام. واضح الكلام كده؟ يبقى أنت ممكن وأنت بتنظر لأفراد الجزئيات بتدي إيه؟ بتدي حكم، بتدي حكم. المكنة اللي أنت راكبها دي ولا العجلة اللي أنت راكبها دي حكمها إيه؟ ها؟ هي في الأصل مباح، لكن ممكن تكون حرام لو جعلتها وسيلة الحرام، وممكن تكون واجبة في طلب علم، في مجلس علم، ومش تعرف تروح إلا بالعربية دي، يبقى صارت العربية دي واجب. مش تعرف تروح إلا بالمكنة دي، يبقى صار المكنة دي واجب. وممكن تكون حرام لو جعلت هذه الوسيلة إلى محرم. وصل الكلام كده؟ يبقى هنا لما ابن حزم يقول لك تبيانا لكل شيء، يبقى فهمنا كده ملخص الكلام بأن الشرع لما قال أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، بأن الشرع يهتم بأحكام الكليات بغض النظر عن مسمى أفراد الإيه؟ عن مسمى أفراد الجزئيات. قال ولا يلزم الفرض إلا من أطاق، إلا أن يأتي نص بأنه يلزم ويؤديه عنه غيره فيجزئه. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها. دي قاعدة إيه؟ دي قاعدة لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عند وجود العجز تسقط الواجبات، وعند وجود الضرورة تسقط المحرمات. مش تسقط على أنها حرام، لا يسقط الحكم، وإنما يسقط عنه الفعل. يعني هيموت من الجوع، اترمى في صحراء وقدر وقع في شوية نصارى وبيشوي كده خنزير، يعني ايه عقبال املت كده قاعدين بيشوي خنزير، فانت هتموت من الجوع خلاص. طب الخنزير يحرم اكله، طب انت هتموت. لما جيت كلت، هل ده اسقاط لحكم حرمة الخنزير؟ لا، ده هو حرام الى ان يرث الله الارض من عليه. لكن في الشخص المعين ده يجوز هنا، يجب عليه هنا أن يأكل. ليه؟ لحفظ النفس. خد بالك من الكلام ده كويس. إذا أسقط الله المحرمات لحفظ النفس، فكيف أنت تقع فيها بإرادة النفس؟ يعني أسقط عنك المحرم عشان تحفظ نفسك، أنت رايح تشرب سجاير ومخدرات وبتضر نفسك؟ ده أسقط عنك المحرمات عشان حفظ النفس. المحرمات اللي هي محارم الله أسقطها عنك عشان تحفظ النفس، تروح تنتحر؟ يبقى معنى كده إن حفظ النفس مطلب كلي مراد للشرع. يبقى هنا القاعدتين هم: لا واجب مع عجز، لا محرم مع ضرورة. كويس جدا. ثلاثة، بيقول لا يلزم الفرض إلا من أطاق. حتى تصير أنت مكلف بعمل لازم تمر بعدة أمور. يعني مثلا هل أنت مكلف بطلب العلم؟ الجواب آه. كويس جدا. طيب أنا عشان أعرف أن أنا مكلف لازم يكون في عدة أمور. واحد، بالغ، صح كده كلام؟ اثنين عاقل، ثلاثة ها قادر، قادر مستطيع، أربعة ها ما هم بنتكلمش في كافر يا شيخ. لا يعني انا بكلم، انا بخاطب جرجس، ما هو مسلم. يبقى عاقل بالغ، عاقل قادر عالم، مفهوم؟ يبقى انت دلوقتي اهو عاقل ولا مجنون؟ انت ايش يا جماعه؟ ترد عليا انت بتضحك ليه؟ عاقل ولا مجنون؟ عاقل ولا مشكوك؟ ترد عليا طيب. عاقل خلاص كده كويس. بالغ ظهر فيها اي علامه من علامات البلوغ. ثلاثه ايه؟ قادر يقدر انه يروح ويتعلم ويسمع مجالس العلم، مفهوم؟ لكن زي ما قلت لك هي دي بقى مجاهده الايه؟ مجاهده النفس، مجاهده النفس انه يقدر، لكن بيجاهد النفس. عشان كده اللي تاب، اللي تاب، اللي كان ماشي في سكه شمال خالص ومن الله عليه بايه؟ بانه يرجع ويقف كده. خد بالك بقى، ابن القيم يقول لك ايه؟ ودي ان شاء الله نفصلها في خطبه باذن الله. يقول لك أشد آية على التائبين، سواء كان من معصية لطاعة، سواء كان من بدعة لسنة، سواء كان من كفر لإسلام، ما هو ده التائب. لك أشد آية على التائبين، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا اختبروا وامتحنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يبقى المغفرة للتوبة لازم لها دول، ثم إن ربك للذين هاجروا، الهجر الترك، خلاص كده، من بعد ما فتنوا، كان مفتون وهاجر وترك المعاصي بقلبه وبدنه، من بعد ما فتنوا ثم ايه؟ جاهدوا. جاهدوا، الجهاد ده بيكون في ايه؟ ما هو طلب العلم ده جهاد، جهاد في تعلم، وجهاد في العمل به، وجهاد ها في الدعوة إليه، وجهاد في الصبر على الأذى فيه، جهاد في كيف تشق أمر الفتن ولا تصيبك شيء، ما هو ده كل ده جهاد. الجهاد ده محتاج لإيه؟ محتاج لصبر. فضلت ماشي على كده لغاية ما توصل قبرك إن ربك من بعدها لغفور، لكن انا توبت الحمد لله رب العالمين. لا، افهم ايه معنى التوبه بقى عشان انت مسكين مش عارف حاجه. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. نسال الله ان يرزقنا الصبر. امين. فبيقول ابن حزم وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من في الدين من حرج، اللي هي القاعدة الكلية المشقة تجلب تيسير، المشقة تجلب، كل ما كانت هناك مشقة فالأصل أنها تسوق إليك التيسير. مفيش ماء، ليس هناك ماء، انت قاعد جو ساعة، انا مش عارف انتم حاسسيني بسقعه يعني الجو كويس، بس ده هيئه نفسيه بيني، يعني مش عارف تحس ان انتوا ايه سقعانين فخليتونا سقعه، مع ان انا جاي كويس. الجو ساقع والراجل الغز البنبوبة فضيت خلاص كده والسخان مفيش والكلام ده كله. طب هو عايز يقوم يغتسل وفي الفجر يعمل ايه؟ خد بالك التيمم هنا صار اليه، يصار الى التيمم. نرجع بقى لكتاب الطهارة، يصار الى التيمم عندي ايه يا شيخ محمد؟ نراجع كتاب الطهارة بقى. ها اشغى عند عدم وجود الماء مش موجود، وعند تعذر استعماله مع وجوده. الماء موجودة، في ماء في الحنفية، لكن هيغتسل بيها ازاي؟ ما يقدرش. تيجي واحد يقول لك ايه؟ انا اقدر يا اخي. اه ماشي، انت حضرتك يعني انت استثناء مش من كوكب الارض بتاعنا، يعني انت استثناء. يدي لك حكم بقى انت في المشتري في المريخ، شوف اي مفتي هناك. مفهوم؟ اه النادر لا حكم له، النادر ما تدلوش حكم، احنا بنتكلم في القاعده العامه. خلاص ما يقدرش ده، لو اغتسل بالميه الساقعه ده هيموت، ما يقدرش هيعيا. فالشرع يقول لك ايه؟ المشقه تيمم. طب الميه موجوده تيمم. ده النبي عليه الصلاه والسلام ضحك وتبسم اعجابا واستبشارا بعلم عمرو بن العاص. عمرو بن العاص في غزوه ذات السلاسل كما عند الامام النسائي والدارقطني صلى بالناس وكان على جنابه، الصحابه صلوا ورا، لما خلصوا راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول الله ان عمرا صلى بنا على جنابه وهو جنب صلى بنا الصبح. طب وفي حد هيصلي وهو جنب؟ ردوا عليا. يبقى ده دليل ان لما حد يتكلم في حاجه لازم تستفصل، لان الناس ممكن ترسل الكلام يقول لك فلان ما عمل وسوى وقالوا ايه ده كده، عايزين نتاكد من الكلام. العالم لسانه وراء قلبه كما قال الحسن، والسفيه لسانه أمام قلبه يقول أي حاجة. أما العالم لسانه وراء، يعني إيه لسانه وراء قلبه؟ لا يتكلم إلا إذا مرر الكلام على القلب، والقلب مش وحي، يبقى لازم يكون فيه علم. صح كده كلام؟ آه تفهم بقى. بيقولوا صلى بنا جنب، النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ يا عمرو ازاي تصلي وانت جنوب؟ لا، اصليت باصحابك وانت جنوب؟ شفت الكلام؟ استفصاله، اصليت باصحابك وانت جنوب؟ قال يا رسول الله اما انه كنت على جنابه وخشيت ان اغتسلت ان اهلك. ده في صحراء، انا لو اغتسلت انا هموت. فتذكرت قوله تعالى، خد بالك ده حكم كلي، ولا تقتلوا أنفسكم، ده حكم إيه؟ كلي. مع إن عمرو بن العاص ما كانش يعرف المسألة الفردية الجزئية دي، لكن أدخلها تحت الحكم الإيه؟ القاعدة الكلية. وتذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيم. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، تبسمه عليه الصلاة والسلام إيه؟ إقرار واستبشار وإعجاب باستنباط عمرو بن العاص الحكم الجزئي من الحكم الايه؟ من الحكم الكل. يبقى هنا المشقة تجلب التيسير. انت عارف الجمهور على انه لو كان مريض، مريض ولسه خارج من سخونية وتعبان وفي حاجة كده زي ما بيسموها الدكاترة كده ايه، فترة النقاهة، لسه خارج من تعب والكلام ده كله، وقام على جنابه، ده لو دخل اغتسل يقول لك يعمل له حاجة اسمها نكسة للمرض، يجي له المرض تاني، مع انه خد بالك هو مش سخن دلوقتي، مش سخن خلاص بقى كويس، وعرق وقايم عمال ياكله في معزة والكلام ده كله، خلاص هو كويس مفيش حاجة، بس لسه خارج منين؟ من المرض. يقول لك انت، بسأل الدكتور يقول لك انت لو اغتسل ثاني لا ده هيجي لك المرض ده تاني، خلاص؟ فهو بيسألك، أنت بتسأله بيقول لك لا هيجي لك تاني، شافعي وأحمد وابن حزم ورواية المالك والجمهور يقول لك لا تغتسل وتيمم. ليه؟ ها؟ لحفظ الكلية اللي هي ليه؟ اللي هي حفظ النفس. يبقى هنا المشقة تجلب التيسير. الأصل في الصلاة على وقتها، ده الأصل. انت ركب الأتوبيس بتاعك أذن للعصر وانت عارف ان الأتوبيس ده مش هيوصل إلا بعد المغرب، يبقى الأصل نعمل ايه؟ أصلي على حالي، أقول للسواق أقف، لو يعرف يقف ويستننا نصلي جزاه الله خير، وعمره ما هيعمل معاك كده، مفهوم؟ وإلا فإن أنا بصلي على ايه؟ على حالي. تيجي هنا الميسور لا يسقط بالايه؟ اليسير لا يسقط بالعسير. يعني تقدر تقف؟ ما اقدرش اقف. تقدر تستقبل القبلة؟ استقبل القبلة ازاي؟ القبلة ورايا وانا ماشي قدام، اخلي راجلي يمشي بالظهر، مفهوم؟ فمش هعرف. يبقى صلي على ايه؟ اللي تقدر عليه اعمله، اللي تقدر عليه. في القطر بقى وفي مش عارف في الاتوبيس، واحد في المستشفى تعبان عيان ومريض ما بيقدرش يتحرك، ما بيقدرش ينزل عشان حد يوضيه، عشان يتوضى. طب خلاص انت ما تقدرش تنزل تتوضى، حد يوضيك. شوف اي حد يوضأ، يقول لك ما فيش حد، وفي الفجر ما بقاش في حد خالص، اعمل ايه؟ يبقى يعمل ايه؟ يتيمم. طب اتيمم فين؟ انا ما اقدرش انزل، انا رجلي الاثنين متجبسين، انا ما اقدرش اتيمم. طب يا عم الحاج ما تنزلش خلاص، وانت ايه؟ وانت قاعد كده في الجدار اللي وراك، السرير مثلا جنبك في الحيطه، ينفع؟ ينفع ليه؟ ده دي فيها حديث، ده حديث جهيم بن الحارث في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاه والسلام ضرب الجدار بيديه ثم مسح بكفيه ووجهه وتيمم، حديث انس. قال لك انا رجلي وايدي مكسورين، يعني هو نفس الله العافيه داخل في قطر، مفهوم؟ قال لك انا ما فيش لا رجلي ولا ايدي، يعني مش عارف اتيمم اصلا. صلي على حالك بقى، صلي على حالك، اللي تقدر عليه اعمله، اللي هو اليسير عليك لا يسقط بالعسير. انا مستعجل ان يبقى الراجل ماشي من بيته لغايه المسجد وروح جايب كرسي، والراجل الامام بيقول الله اكبر، وروح جايب الكرسي وروح قاعد الله اكبر ويصلي وهو قاعد. طب انت جاي ماشي من بيتكم ازاي؟ يعني هو انت جاي اصلا انا تعبان ماشي، ما هو انت جاي من ماشي من بيتكم، يعني تقدر حتى ايه؟ تقدر تقف شويه، لان الاصل ان تقوم مع الامام. الكلام ان انت تقعد على كرسي بقى، احنا جايبينك من بيتك مرابعه، احنا شايلينك من بيتك كده على كرسي، لكن معنى تيجي من بيتك ماشي، يبقى الامام بيقول الله اكبر، يبقى تقف حتى اذا تكون تعبت، يبقى هنا ايه؟ لا ضرر ولا ضرر، اجلس. لما تجلس وحسيت خلاص ان انت ارتحت لازم تقف، لان القيام ركن. وصل الكلام كده؟ هذه مشكلة. لكن اليسير يسقط بالعسير، يقول لك انا ما بصليش. طب انت ما بصليش ليه؟ دي مصيبة يا ابني، دي كارثة. يقول لك اصلا انا تعبان وما بقدرش اسجد. خلاص يبقى الاصل انك تعمل ايه؟ تقف وتركع، خلاص، وعند السجود ايه؟ بتجلس وتومئ، وتومئ براسك، اخفض شيء، مش تومئ بجسمك. تلاقي الناس قاعده على الكرسي وعمالين يعملوا كده بالجزع، يركع ويسجد كده بالجزع، لا. او واحد ورع قوي جايب لي ايديه وعمال يعمل كده، او حاطط قدامي كرسي وعمال يعمل له كده، مفهوم؟ لا، النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى النافله على الراحله، على الدابه بتاعته، خلاص، كان حديث عامر بن ربيعه صحيح مسلم، رايت النبي عليه الصلاه والسلام يصلي يومئ براسه الركوع، ويخفض في السجود اكثر من الركوع. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده، لكن الاصل انك تصلي وهكذا دائما. يبقى خلي عندك قاعده كده، إن أي حد يسألك في المرض في أي شيء قل له كده إيه اللي تقدر تعمله. أنا في الأتوبيس، أنا في القطر، أنا في المستشفى، أنا عيان، أنا أعمل إيه؟ قل له كده إيه اللي تقدر تعمله. اللي أقدر أعمله واحد واثنين وثلاثة، اعمل ثلاثة دول. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام الحاكم بإسناد صحيح، واحد بيسأله عن الصلاة في السفينة، السفينة اللي هي الباخرة دي، ها؟ لا، مش احنا قلنا لازم تفهم المصطلحات على مراد قائلها. أنت أول ما سمعت السفينة إيه اللي لبس في دماغك؟ اللي إيه؟ البواخر بتاعتنا دي، صح كده؟ اسمها سفينة؟ لا، السفينة عندهم تشمل هذا وتشمل المركب الصغير، عارف أنت القارب؟ ها؟ هو ده، هو ده اللي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له صلي قائما. واضح إن هو شغلته صياد، بيقول له صلي قائما إلا أن تخاف الغرق. إلا أن تخاف الغرق يعني إيه؟ أقعد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام الأصل قال له إيه؟ صلي قائم، لكن إلا أن تخاف الغرق، مش معنى أنك تخاف الغرق ما تصليش خالص. وصل؟ طيب نقف هنا وجزاكم الله خير، نلقاكم بإذن الله غدا إن شاء الله. هي الخطبة اللي جاية في بهتيم صح؟